بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة وبيت منور من بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور بكثرة البركة فيه من كثر الصدقات. لو قلت لكم إنهم مش أغنية، ناس عادية ولا خارقين يعني ولا مليونيرات ولا حاجة، بس بيت مسلم عادي جدا، في زوجة فاهمة وفاهمة مفهوم الصدقة، بيت مش منعدم الحال لكن أهله نصحين أذكياء عرفوا إزاي تفننوا بتخريج الصدقات. وبيت تاني مظلم بالبخل على نفسهم رقم واحد قبل ما يكون البخل على عباد الله. قبل ما نبتدي في حكي اي حاجه احكي لكم قصه ام محمد. ام محمد ديت كانت كنا بنتكلم في يوم عن الصدقات وفضل الصدقات ونعمل فيها ايه والكلام ده، وبعدين تاني يوم ربنا بيعرفني بقى بتعرفوش ازاي انا نازله لقيتها حاطه تحت الخمار بتاعها كده حاجه ومخبياها وماشيه. ساعه ما شافتني انت بالذات ده يا استاذه هلا انا مش عايزه اشوفك، وعماله بتضحك وبتداري في نفسها والداري اللي شايلاه تحت الخمار بتاعها. فبقول لها تعالي هنا يا محمد رايحه فين العز الحر دوت رايحه فين؟ قالت لي بصي بقى ودموعها ماليه عينيها بتقول لي بصي انا لما معايا فلوس اعرف اتصدق بيها والاكله اللي باكلها يعني ده هي حتى كده لقمتين يعني ده لو لقيت ممكن في يوم افطر ويوم ما افطرش كنا في رمضان واللي ربنا يجود علينا بيه واللي الرزق ربنا يرزقنا بيه انا ما عنديش حاجه اتصدق بيها وكلامك امبارح وجعني يوم انا بتكلم عن الصدقه ونفسي اتصدق ولو باي حاجه باي حاجه. فقمت جايه جايبه الازايز وملياها ميه وحطها في الثلاجه من بالليل ومخليها تلج كده عشان لما يجي ميعاد الفطار اوزعها على الناس واهل الصدقه وابن السبيل واللي مسافرين وتطلع على الطريق اللي الناس اللي مسافره اللي هيبقى عليهم رمضان في الطريق او الفطار يجي عليهم في الطريق فانا اديهم الميه دي تكون ايه ساحت شويه ويكون الميه حلوه يفطروا عليها. هي عرفت قيمه الصدقه، عرفت ازاي تطلع حتى لو مش شرط على فكره سبق درهم الف درهم، سبق درهم لانه كان معاه درهمين اتنين بس فتصدق بشطر مال ألف درهم، واحد كان معاه مال كثير فجاب حسوة كده فطلعوا ألف يعني مش فارقة معاه. طب موضوع الصدقات ده موضوع مهم لينا كنساء، لينا كنساء. اسمع الحديث بقى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر يعني في العيد الأضحى في عيد الفطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ ليه إحنا أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت، اسمعي بقى الجمال، ما رأيت ناقصات عقل ودين إحنا أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني إحنا اللي بنطير دماغ الراجل يعني من الآخر كده عليه الصلاة والسلام. يا معشر النساء، ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هذه زينب. فقال أي الزيانب؟ ما في زيانب كتير. فقيل امرأة ابن مسعود فقال نعم إذن لها. فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي كان عندها ذهب فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود فزوجها بقى بيقول لها إنه وولدي لأنه فقير أحق من تصدقت به علي، يعني هم كانوا أحق من اللي تصدقت بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم وده حديث صحيح. تعالوا نقف هنا عند الحديث. تصدقنا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ليه؟ لأنكم بتكثروا اللعن وتكفروا العشير. إن أحسن إليها الظهر، لو زوجها أحسن إليها الظهر كله، وأساء مرة قالت له ما رأيت منك نعيما قط، يبقى بتكفر الإيه؟ العشير، ما بتشكروش، وهي عنه لا تستغني. الله عز وجل لا يرضى عنها. حديث تاني، لا يرضى عنها إن كانت لا تستغنى عن زوجها وفي نفس الوقت لا تشكر له أمره ولا تشكر ولا تحمد على أي شيء. هو أنا محتاجة إن أنا يعني أتصدق عشان النار؟ هسمعك كذا حديث في الصدقة وبعدين تعالي أما أقولك ليه أنا محتاجة أتصدق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه، ينظر على اليمين والشمال فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا ما قدم، إلا إيه؟ صدقته. فاتقوا النار تلقاء وجهي، يعني شاب تلقاء وهنا اليمين والشمال تلقاء وجهي، وبعدين قال فاتقوا النار ولو إيه؟ ولو بشق تمرة. طب يعني ولو بشق تمرة؟ إيه حديث الامرأة اللي جات معها بنتين تطلب الصدقة من النبي صلى الله عليه وسلم، فعطاها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما كانش عندهم تمر، ثلاثة، فدت واحدة البنتها دي واحدة البنتها دي فكلوها، فجت تقطم فبصلها البنات قامت جاية أسماهم هنا وهنا، اتقوا النار ولو بشق تمر. هي الصدقات إيه؟ يعني قبل ما أقول الصدقات إيه، تعالى ما أقولك هو أنا محتاجة قوي إن أنا أتقي النار. تعالى ما أشرح لك، وتعالى ما نفوق أنا وإنت كده من الغفلة ونجعلها كده يا رب يعني إيه حلقة إفاقة من الغفلة. يوم لما بقول النار وحشة، يا نهار أبيض، النار ألف عام حتى حمر، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. أنا محتاجة أن أنا أتقي النار دي. ده بس الهبو يعني الصهد اللي طالع من النار يا جماعة، لو جه على وش العبد إن شاء الله مش إحنا يا رب، قولوا أمين ولا أنتم قولوا أمين يا رب، يحرم أجسادنا على النار، اللهم أمين. طلع بس على كده يسيح يسيح. أنواع للنار سقر لا تبقي ولا تذر. سكر دي قنبله ذريه، شفت القنبله الذريه اللي بتترمى فالانسان يبقى هيكل عظمي، الهيكل العظمي يتفتفت كده، هي كده سكر لا تبقي ولا تذر. ها والتانيه لواحه للبشر عليها 19، والتانيه اللي بتاخد الايه تطلع على افئده انها عليهم ايه مقصده في عمد ممدده. ايه النار دي اللي بتطلع اول ما بتحرق ما بتحرقش الا القلب من كتر اللي فيه، من كتر الذنوب ومن كتر المعاصي. جرأة جرأة وحاجة صعبة جدا جدا أما تلاقي من حق عليه العذاب واقف في النار، واقف في أرض المحشر والشمس فوق الرؤوس والناس والملائكة والجن والبن، وكشفنا عنك غطاءك، ويجي ملائكة السماء الأولى يقولكم أفيكم ربنا من كتر الهول، يجي ملائكة السماء الثانية ملائكة السماء الثالثة لحد السبع، وبعدين يجي الملائكة حملة العرش غلاظ الفرق بين حاجبين كالفرق بين المشرق والمغرب، الجناح بتاعهم لو جه على بحار ومحيطات الأرض وعمل كده لجفت، ولو نفضة واحدة من الجناح لغرقت الأرض وما عليها، أيديهم ماسكة العرش وأرجلهم في سابع أرض وهم والعرش محملون بلا حول ولا قوة إلا بالله، فظاع ملائكة الجبروت اسمهم ملائكة الجبروت حملت العرش الثمانية. يجوا أول ما ينزلوا الناس تهلع أفيكم ربنا؟ قال أمر الله آت ثم تأتي النار في أرض المحشر. ده اللي يعنيني وبشرحها لك عشان الحديث. تأتي النار في قلب المحشر مربوطة بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعين ألف حلقة، في كل حلقة سبعين ألف ملك ماسكها وجايين بيجروها لأرض المحشر. احنا ناقصين وهم بيجروها في أرض المحشر، يجي يتفلت منها لسان ويسمعوا لها تغيزا متغاظة عايزة خلاص الناس اللي عايزوا ربنا تحرقهم، سمعوا لها تغيزا هو زفيرة، والناس هلعت ساعة ما تشوفها تهلع، تيجي يطلع منها لهب ايه ابيض كده ولا احمر، لا لهب نار اسود، يخطف اللي جنبك ويخطف اللي جنبك ويخطف اللي قدامك. مين دول؟ دول بيتحرقوا من غير ما يتحاسبوا. ايوه مين دول؟ من حق عليهم العذاب والعياذ بالله. ايه عملوا؟ الله اعلم، لم يذكر مين دول ما نعرفش. ربنا يعزنا واياكم منهم، قولوا امين. يجي بعد النار ما تيجي في ارض المحشر والناس تهله تكسو على ركبها ويروحوا لسيدنا ابراهيم ادعوا الله ان احنا نتحاكم نروح نمشي وان ربنا يسلم. قال يعني نفسي وليا اذهبوا لمحمد. يروحوا لسيدنا موسى، يروحوا لسيدنا عيسى، سيدنا عيسى يقول لهم الا ادلكم اذهبوا لمحمد. فياتي النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت عرش الرحمن ويدعو الله بكلمات لم يدعونا احد من بعد، ويحمد الله بكلمات لم يحمدهن احد معه. قل يا رب امتي، الله عز وجل يقول له ايه؟ قم يا محمد سنرضيك في امتك، سل تعطى. قال امتي يا رب. صلى الله على محمد، صلى عليه عليه الصلاه والسلام. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كده، الله عز وجل يضع قدمه كما يشاء في النار فتهدأ النار ويبتدي الحساب. أنا محتاجة أتقي النار ولو بشق تمر، التمرة اللي قسمتها الست نص هنا ونص هنا. محتاجة أن أنا أتقي النار ولو بشق تمرة، لحديث الراجل اللي كان بيموت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويموت في السكرات ويصحى يا ليتها كانت كبيرة، يعني يا ليتها كانت كثيرة ويروح في السكرات، يا ليتها كانت جديدة. وانهم مش عارفين بيقول ايه، فرحوا النبي عليه الصلاة قال لهم رأى أثر صدقته عند الموت. حتى الناس اللي بتموت يقول لولا ارجعون فأصدق. ما قالش أي حاجة، ما قالش أصلي وأكون مصلين، وقال كده لكن ما قالش مثلا أروح أعمل عمرة أو أحج مثلا أو أقرأ قرآن بقى وأحفظ. أصدق من ثواب أثر الصدق عليه اللي شايفه بعد الممات. فما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يخصنا إحنا كنساء ويقول لك تصدقنا معشر النساء فإني رأيت كنا أكثر أهل النار، يبقى لازم أعمل، يبقى لازم أعمل. الأول أنفي المسبب، مكفورش وأحمد ربنا وأشكر لزوجي كتر خيرك ربنا يبارك لنا فيك الله يعينك كلام الجميل ده، وفي نفس الوقت أعمل إيه؟ أتصدق. عشان الراجل اللي جه في مماته ده هو في السكرات يا ليتها كانت كبيرة، كان متصدق بخبزة عيش لقمة فشاف أثرها عند الموت يقول يا ليتها ما كانتش الحتة دي بس كانت كلها كانت كبيرة، يا ليتها كانت كثيرة درهمين طلعهم تصدق بيهم فشاف أثره قال يا ريت كنت طلعت كل اللي في جيبي. أيوة الله، أيوة الله. يوم لما أما لقى يا ليتها كانت جريدة، كان عنده ثوب ولكن كان بالي قديم فتصدق به وشاف أثره، أثر الصدقة. إيه فضلها؟ أول حاجة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم إن صدقة السر ينفق بيمينه ما لا تعلم شمال، تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. رقم اثنين تمحو الخطيئة وتذهب نار، كما قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يبقى يلي عامل ذنب ولا اعمل معصيه عايز ربنا يرضى عنك اعمل ايه؟ اتصدق. يوم لما بقول انا محتاجه ان انا افعل امر الصدقه ليا كانثى وان النساء يتصدقوا حتى اتقي النار اللي انا حكينا عنها دي، صعب قوي على فكره، صعب ان انا يعني حتى بس مجرد ان انا اخد فضلها بس فضلها وان الله عز وجل يتقيني من النار كفى بها نعمه. تعالوا نكمل فضائل الصدقه بعد الفاصل ونشوف ازاي انها تبقى سبب لنجاتي في الدنيا قبل الاخره. تابعوا معنا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل ونقول أنا كنساء وكأنثى وكامرأة محتاجة الصدقات أتقي بيها النار ولو بشق تمر، حاجة بسيطة. يوم ما أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر، المرء في ظل صدقته يوم القيامة. عارفة يعني إيه في ظل صدقته؟ يعني طول ما الشمس فوق الرؤوس أنت في الظل، مش سبعة يظلهم الله في ظله. ها وكمان رجل تصدق بيميني هي صدقة فلا تعلمه يسار، مخبي كم الله أعلم طلعت معرفش. وجمال الحاجة أنك طلع كده وأحسب، جميل على فكرة الأمر ده جميل جدا. في ظل صدقته يوم تحميه، فاكرين لما قلنا إن الميت في القبر لما يأتي الملكان فيقعداني فيأتي الصيام اللهم شفعني فيه يعملوا حجه كده على اليمين مش عارف ياخده، وبعدين يأتي القيام حج مش عارف ياخده فيبعد الملكان سود زر سود زر كده وصفهم النبي عليه الصلاة، فيقول له خلاص مش قادرين يمسكوه طب اقعد. ليه؟ في ظل الطاعة. أما أقول في ظل صدقته، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي الله بين الناس. حتى يقضى بين الناس دي حاجة جميلة، يعني أنا بقول مثلا هي الصدقة بكترها؟ لا والله، ولو كعكة، ولو بصلة، ولو معون، الصدقة مال؟ لا، تبسمك في وجه أخيك صدقة. كلمة طيبة صدقة. كلمة اللي بقولها لزوجي ما تستخسرهاش، اللي بقولها لابني ما تستخسرهاش. الكلمة الطيبة صدقة. الصدقة بكثرتها؟ لا والله، مش بكثرتها خالص. طب ايه ده؟ أنا أفضل أطلع صدقة وقت، صدقة جهد، صدقة مال، صدقة كلمة، صدقة بسمة، صدقة مؤازرة وسند، بسند الناس، ولا بقول كلمة طيبة، ولا ببقى داعي مش عارفة لمين، أي حاجة. فاكرة أم محمد اللي حكينا عنها في البداية؟ قلت لك ما معهاش وبكت، أنا عيش ما لا تصدق به، بس عملت إيه؟ سقعت مية وطلعتها. يوم لما أقول أنا محتاجة الصدقة كأنثى، محتاجة الصدقة كامرأة، يقين الله عز وجل بها النار، وجه النار. ليه؟ يا جماعة كلنا يعني لحنا وكثير صيام ولا أعمال ولا صلوات ولا قرآن، ولكن الواحد بيتمحك في الإيه؟ في العمل الصالح، في الحاجة البسيطة الصغيرة، وإن كانت صدقة. تعالى ما أقولك على نوايا تعمليها وانت في قلب بيتك. هو أنا لما بتعملي الأكل دي مش بتعمليه كل يوم؟ تعالى بقولك جددي النية فيه إطعام طعام، صدقة ولا مش صدقة؟ صدقة. وتاخدي كمان ثواب الحديث، ها، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إيه الجمال ده؟ والله ديننا ده جميل، ديننا ده جميل، والله عز وجل طيب، يريد لك الخير، عايزك تخش الجنة هتخش الجنة. يوم لما بقول أنا محتاجة أتصدق ولو بشيء قليل، زي يعني كان أبو مرصد لا يخطئ يوم إلا تصدق فيه ولو بشيء قليل. يوم لما أقول على سيدنا علي صلى الله رضي الله عنه، يوم لما جه كان صايم وهو بيطلع الصدقة، أول يوم جات له قالوا إيه؟ مسكين، عطاله، وبعدين أسير مسكينا، وبعدين يتيما وأثير، عطاه. طب مين السبعة اللي يظلهم الله في ظله؟ يوم لا ظل إلا ظله. أنا محتاجة الظل ده. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل شماله، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إن في الصدقة دواء، حديث، دواء لإيه؟ للأمراض البدنية ولا أمراض القلوب؟ كله. وما حدش ده ومرضاكم بالصدقة، مش قال كده؟ طب أنا عندي مرض قلبي يا رب، إنه فيها داء أمراض القلوب كمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه لمن شكى، يعني لمن شكى إليه قسوة قلبه، قال إن أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. صدقة، كلها صدقات. تعالوا نقف هنا شوي. يوم بقول امسح على رأس اليتيم وتصدق على المسكين، طب أنا ما عنديش، يا عم روح ضحكهم، يبقى الضحكة بسمة وصدقة. يا سيدي روح هاتي صحباتك واعملوا عمل تطوعي وخشوا يعني مكان ميتم من المركز أيتام، وروحي دعامي البنات هناك، كلميهم عن ربنا. هم مش محتاجين على فكرة فلوس، وكتير بيقولوا كده، يعني كتير لما نروح جمعيات ولا أمور تطوعية يقولك احنا مش محتاجين فلوس، تيجي تدلنا فلوس وناس يدلنا فلوس. احنا مش محتاجين، مش عايزين فلوس، احنا عايزين ناس تيجي تتكلم معانا وتعرفنا الحياة بره، نعرف نتعامل معاها ازاي. صدقة. ما من عبد، اسمعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد ومن يوم يمر يصبح فيه، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من عند الله سبحانه وتعالى، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يبقى اللي بينفق الله ينفق عليه، انفق ينفق علي، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جت السيدة عائشة كان عندها تمر للصدقة، ولما جت السيدة عائشة تحصي، لا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك، ما تعديش، خليهم كده مباركين. يوم لما بقول حديث النبي ما نقص مال من صدقة، فعلا ما نقص. عايز تزود مالك، احكي لكم قصة على الموضوع ده مضحكة جدا. ما نقص مال من صدقة، اللي بيتصدق بعشرة بيطلع له ألف، حط كده بيطلع له يعني عشرة، حط جنبها صفر، مية على طول، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى المية تبقى ايه؟ ها، تبقى 10,000، مش مية في مية، حط أربعة صفار 10,000، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 الضعف، يبقى ضربي في 700. ممكن يبقى كده العشرة تبقى كده. عند مين؟ عند الله عز وجل الكريم، عند الله سبحانه وتعالى. وانت بتعاملي مين؟ بتعامل الرزاق سبحانه وتعالى. يوم لما بقول قصة جميلة لزوجة، يعني تزوجت وبتاع، ومر عليهم أيام، يعني بتقول ما كانش فيه فلوس وبتاع، ما كانش فيه غير هي 100 جنيه هي اللي باقية، فهي زي أبوها معلمها لما يبقى ما عندناش فلوس نتصدق باللي معانا، فأنفق ينفق عليك. اعطي عشان تاخد. على فكرة دي محتاجة يقين. يقول لك وإحنا ما عندناش غيرها، أنت طلعت تطلعيها. أطلعها عشان يأتي. فقامت جاية متصدقة بيها. فزوجها جه عمل معاها خناقة بقى، هي دي اللي باقية، ده ما عندناش فلوس، ده ما عندناش كذا، وقام جاي راح اشتكيها لأبوه. فضحك قال له يا ابني هيرزقك أضعافها، إحنا متعودين على كده. خلي يقين، الموضوع موضوع إيه؟ موضوع يقين وقلب. أنا عندي علم، عندي إن ربنا بينفق، وربنا بيخلف، لكن ما عنديش علم الإدراك وعلم اليقين. عندي علم إدراك لكن ما عنديش علم اليقين. علم اليقين وعقل اليقين وعقل الرشد ده إن الله يعطيني زي ما تصدقت يتصدق علي. قال لا مش أنا كده، هو الكريم الذي لا يبخل، وهو الحليم الذي لا يعجل. لما النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا بالشاة كلها وبقي الكتف للنبي، فقالوا ايه يعني ما تبقاش الا الكتف؟ قال بل بقيت كلها غير الكتف، كل اللي طلع هو ده. يبقى لما انا اقول فضل الصدقات، الصدقة الخفية اقرب الى الصدقة العلنية. ايوة الصدقة الخفية ان انا اطلعها كده والتاني ما قالش. ليه؟ فقوله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعم هي، وماله عشان الناس تتعلم، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. سبق درهم ألف درهم وشرحناها. الصدقة خير الصدقة، الصدقة على أهله. الرجل أنفق النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة. لما بقول أن أنا أربع دنير أعطيت له مسكين، وأعطيت ودينار في رقبة فك به رقبة، ودينار أنفقته في أهلي أي خير فيهم يا رسول الله؟ ها؟ ودينار في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك؟ قال الدينار الذي أنفقته أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلي. يبقى لما اجي اطلب من الزوج اقول له خلي بالك ان النفقه دي هي خير النفقه. النبي عليه الصلاه والسلام كده خير النفقه النفقه على احنا اهلك يا ابني. فنوا فيها خير الصدقه. هي الصدقه زي ما قلنا صدقه مال بس؟ لا، الصدقه بسمه، الصدقه كلمه طيبه اتقالت، الصدقه وقت على عيال اللي قاعده وعماله اقول لك اعملي كذا واعملي كذا وسوي معاهم كذا وتعبي معاهم كذا. وقت لله، حسبه، خدها يا رب عندك حسبه كده. اما بنقول الصحه والعافيه للدود زي ما بيقولوا، وبقول صحتي وانا اقدر اساعد واقدر اروح واساعد الاخرين واعمل كذا، صدقه، اسمه صدقه الجسد. ركعتي الضحى صدقه عن الجسد كله، اسمها صلاه الكفايه. يا ابن ادم اكفيني في قلب الاربع في اول النهار باربع ركعات اكفيك اخره، فسموها كده صدقه الايه، صلاه الكفايه. يوم لما بقول ان افضل الصدقه ان انت تتصدق وانت صحيح. صحيح شحيح يعني ايه؟ يعني جسدك كويس، ها، قبل ما تمرض وقبل ما تبقى في حال الموت، وشحيح وانت فقير تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم. ما تقعدش تستنى لحد كده ويجي ايه اعطي لفلان وطلع لفلان وزود لفلان. لا، ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام. غير الصدقه وانت صحيح شحيح تأمل الغنى. ويقول يعني الحديث يا ليتها جديدة ويا ليتها كانت كثيرة ويا ليتها كانت كبيرة. أثر الصدقة ما شافها. تصدقنا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار ولو بشق تمر. النساء الوحيدة اللي بتتصدق ومأمورة بالصدقة. ومن يتصدق عليها فهي خير لها صدقة. الصدقة على أهلي والإنفاق على أهلي. يوم لما بقول أنا محتاجة الأمر ده لبس لله سبحانه يرضى عني، اعرف اخت بتجيب تقول انا برضو يعني ما عنديش اتصدق بيه، ولكن الاكل اللي هي بتاكله منابها مثلا بقام وقد كذا تقسمه بالنص وتطلع. ماهاش معضله، مش محتاجه غنى على فكره، ولكن محتاجه قلب يرى الامر. اوعي يعدي يوم من غير ما تتصدقي فيه، يا بكلمه يا ببسمه يا بعمل صالح، يا بنفقه يا باكله يا بخدمه قدمتيها لحد، يا دعم نفسي ليا ولعيالي. وعلم ابني كده، وفكرة جميلة عملوها اسمها غسلت الذنوب. غسلت الذنوب كده صندوق جميل ومعمول في سيلوفان مكتوب عليه غسلت الذنوب. اللي يعمل ذنب وعايز ربنا يطفئ غضب الرب يروح تصدق، أقول له كده ويطلع من مصروفه ويتصدق. اللي عايز يرضى الله سبحانه وتعالى يلا على غسلت الذنوب وحط لك يلا تصدق. بكرر كلمة صدقة صدقة صدقة صدقة تطفئ غضب الرب. وأقول إن دي من صنائع المعروف اللي بتقي مصارع السوء، إن بقول إن بفادي فيها عيالي ونفسي وزوجي وغضب الله سبحانه وتعالى. أنتوا عارفين لما الله سبحانه وتعالى يغضب أهديه بالصدقة، وهو معرفنا كده. أقسم بالله دي نعمة محتاجة إن أنا أفضل أشكر عليها وأحمد يا رب لك الحمد إنك عرفتنا الحديث ده. انك ما بتبقى يا رب غضبان ان شاء الله مش مننا يا رب، يعني نسألك الرضا في الامر كله علانيته وسره يا رب. لما تبقى غضبان انا ارديك بالصدقه، تطفئ غضب الرب. حريص اعلم عيالي كده واعلم زوجي نفس الامر، يوم لما نبقى عيله كده نحب الصدقات ونطلع صدقات ونرضي الله سبحانه وتعالى، نطفئ غضبه بهذا الامر. واتقي النار ليه؟ عشان انا انثى مطالبه، امراه مطالبه به ولو بشق تمره. نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يبعدنا على النار ويحرم اجسادنا على النار ويجعلنا من اهل الجنه، يدخلنا الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب. وتذكري ام محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.